السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعفو عن كاين عبدان من الأخوات. يا هلا بيك. بالبداية أتشكر من الدكتور عزيز سيد هاشمي يتاحت هذه الفرصة يعني لبث الحقيقة اللي مرت على بعض الفرق الفرق الإسلامية. والأمر الثاني أنه أتشكر الأخ الأهوازي إبراهيم باتصاله وبيّن بعض الأمور حقيقة. بعدين أرحب بالشيخ الشيخين فاضلين وهم الشيخ الجليل دكتور منير الغضبان والشيخ المحترم الشيخ عثمان الخميس. أما بعد حبيت أوضح أنه بهذه السنوات الأخيرة في شباب وشابات كثيرون يعني التحقوا جسد الأمة وسوادها الأعظم كما قال سيدنا علي رضي الله عنه لأنهم اعتنقوا دين الإسلام الصحيح. في هذه الفترة يعني أخذ شبابنا الأهوازي يستمع ويقرأ كتب وأشرطة يستمع أشرطة الطرف الآخر من المذهب الجعفري. والحمد لله أخذ يقرأ القرآن الكريم بتمعن وتأمل وبالذات ما جاء في سورة الأنفال والتوبة والفتح وغيرها من الصور ما تحتوي من الأسرار كاملة. والثاني أنه أخذ يقرأ نهج البلاغة وما يقوله سيدنا علي في أمر الخلافة ونجحها لأصحاب رسول الله وبالذات الخليفة الأول والثاني رضي الله عنهم وعن نفي العصمة عن الأئمة ونفي نص الخلافة. وشكرا جزيلا والسلام عليكم. وعليكم السلام يا أخ أبو علي من الأهواز. طبعا هذه موضوعات نحن نعرض فيها كل الآراء الموجودة ونحترم فيها كل الآراء وإن شاء الله نستطيع أن نستفيد جميعا من حوارات موضوعية علمية هادية تسودها الأخوة والمحبة والتماس العذر للآخرين وحسن الظن إن شاء الله بين كل الباحثين عن الحقيقة في هذا الأمر أو في هذه الأمور المهمة. الأخ الزهراني معنا. الأخ الزهراني السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا دكتور هاشمي؟ الحمد لله يا أخي الزهراني. حياك الله وضيفين الكريمين الأستاذ الخميس ودكتور منير الغضبان. أهلا بيك. أنا عندي داخلة بسيطة بس من ناحية المشايخ الفاضل. نعم. يعني نريدهم يعني تعريف أكثر لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو أنه يعني القائد الذي لم يعني لم يوحى إليه وهو الوحيد الذي أخذ الخلافة وهو الرجل الذي فهم يعني بمعنى أصح نريد فهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه لهذا الدين وتطبيقه على منهاج النبوة. لا ننسى أنه أول من طبق هذا المنهج بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وإحنا طبعا يا أخوي الزهران إحنا هذا الموضوع جايين فورا يعني الحلقة الجاية هي تفاصيل بيعته إن شاء الله كخليفة للمسلمين. ايوه وكيف يعني تطبيقهم لنا هو اول رجل يعني اول رجل يعني لا يوحى اليه ولا يعني مثل ما تقول يعني مصرح من الله يعني انسان بس عاشر النبي عليه الصلاه والسلام ثم طبق هذا المنهج بحذافيره على منهاج النبوه. ان شاء الله ترى ذلك او ترى تفاصيل هذه المرحله في الحلقات الجايه باذن الله يا اخ زهران. الله يكثر خيرك ونشكركم على هذا البرنامج العظيم وكثر من جزاك خير يا دكتورنا العزيز. الله يسلمك ويكرمك حبك الله الذي حبتني له. شكر الله لك وجزاك الله خير على مشاعرك الطيبه وعلى مساهمتك الجميله في هذه السهره. الاخ نواف موجود معنا؟ الاخ نواف مش موجود معنا. من معنا الان؟ اذا كلكم ماسكين التليفونات الاخوان في غرفه التحكم. الاخ علي من لندن تفضل يا اخ علي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا اخ علي ورحمه الله. كيف حالك دكتور هاشمي؟ الحمد لله يا اخ علي. كيفك انت؟ والله انا بس سؤال حبيت اوجه هنا للشيخنا الفاضل اسماعيل الخميس. نعم. بس حبيت انه استفسر عن حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بخصوص ابي بكر الصديق رضي الله عنه. كان انه اتى جبريل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال ان الله يبلغ ابي بكر الصديق السلام ويقول انا راضي عنك، هل انت راضي عني؟